بداية مستمعينا رح نكون مع برنامجنا شير لليوم وشير البرنامج يلي بيحاول يشبك كتابات الفيسبوك مع سماع أو مع شريحة الأوسع من المستمعين الراديو. اليوم ضيفتنا ببرنامج شير اجت من الكفرون. خلونا سوا نرحب بالأنسة بيتي فرح. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي، نورتينا. تسلمي بوجودكم. يسعد أوقاتك أنسة بيتي. يعني نحن حظنا كتير حلو من ندى أنه كنت ضيفتنا اليوم، لأنه أغلب البرنامج بيعتمد على الاتصالات الهاتفية. يسعد أوقاتك. وأوقاتك. هلأ بدنا نتعرف عليك كصديقة افتراضية على الفيس، بس هلأ صرتي واقعية وحقيقية. حضرتك بيتي فرح من ضيعة هي جني على الأرض اسمها الكفرون. دراستي بمجال السياحة وبحب الكتابة من الصغر. دائما بحاول أني أنسج نصوص مقتضبة ناعمة فيها روح مؤنثي وضوئية التمرد. بحاول كسر رتابة اللغة العادية بالدهشة والخيال والصورة المبتكرة. حلو كتير. يعني كان عندك بداية من الطفولة محاولات أو بعض هيك محاولات النثرية والشعرية، أو هاي الهواية بيّنت هلأ بعد ما دخلتي عالم الفيلم؟ لا، هي هواية من الصغر. يعني فيك حتى كمان بالمرحلة الابتدائية طبعا انه شيء يتناسب مع عمر حدا بالابتدائي بهي، فجرب اني اكتب وحتى محتفظة بدفتري الحديث هلا يعني، وتطورت بالاعدادي بالثانوي الحديث هلا. كانوا يمدحوا الأنسات مثلا بالمواضيع اللي بتكتبهم بيتي، او بالشرح القصائد، او باحساسها بالشعر؟ اكثر شيء بمادة التعبير، يعني حتى أساتذة اللغة العربية بذكرهم الله يذكرهم بالخير، واللي توفى منهم الله يرحمه، كتير كان رأيهم ثقة لإلي، دافع لحتى أني كمل وأتعب حالي أكتر. حلو كتير. أحيانا الكتابات أو أي شيء بيوحي لأن مندونه على القرطاس على الورقة، وبكون دائما القلم رفيقنا. لا يجي يوم من الأيام أنه نقدر نبوح، أو مثلا المخزون الداخلي اللي عنا نقدر نعرضه. وإجا الفيسبوك، وكان مثل ما كتير بيعتبر لناس إنه هاي الشاشة الزرقاء يعني إجت مساعدة لإلهم وقدمت لإلهم فرص ما كانت موجودة يوم من الأيام. شو بيعني لك الفيسبوك؟ كيف دخلتي هذا العالم؟ هلأ دائما نحن بنتماشى مع أي شيء معاصر بعاصر حياتنا. يعني هلأ أنت بتلاقي المنبر المهم هلأ هو عن طريق التواصل الاجتماعي، وأهم الفيسبوك اللي دائما بتلاحظي وقت بتكتبي أي شيء بيوصل بسرعة أكثر ما أنك أنت تكوني موجودة عم تعملي أمسية شعرية. صحيح. مثلا أو شيء بتوصل لمساحة أكبر، لناس، لشريحة أكثر، وبتاخدي ردة فعل المتلقي كمان. طبعا بسرعة. طبعا أكيد. إذا هو أتاح فرص متكافئة للجميع ليعبروا عن هواياتهم، ليورجونا كتاباتهم. طبعا. وبرأيك الاستمرارية بالفيسبوك هي للأفضل ولا لا، هو المجال مفتوح للجميع؟ هلا هي حرية شخصية بالآخر. يعني أكيد كل إنسان بيحب يكتب، بيحب يعبر عن نفسه. هلا هي أولا وأخيرا وسيلة التعبير عن النفس. تختلف هون المستويات، بتلاقي الجيد وبتلاقي الأفضل، فأكيد هو متاح للجميع. يعني وبيجمع ناس لهم نفس الهوايات بنفس يعني بيتشاركوا نفس الهوايات. يعني معظم أصدقائك ممكن يكونوا من الكتاب أو اللي بيحبوا الشعر بيستذوقوا؟ لا مو شرط. يعني عندي الشرائح كلها، يعني هوايات مختلفة. في طبعا عندي كتاب شعراء يعني إنه سوريين وغير سوريين كمان، بس لا يعني تحديدا على صفحتي فيك تقولي مزيج من عدة اهتمامات يعني بالنسبة للأصدقاء الموجودين عندي. اختلفت كتاباتك بيتي قبل الفيسبوك عن بعد الفيسبوك؟ ما فيني اقول انه يعني يمكن يعني عفوا تفضل. يعني ممكن تكوني انت كتبتي قبل ما يظهر الفيسبوك، كتبتي واحتفظتي بالكتابات لإلك، وحتى قبل ما بدك تلقيها مثلا سواء كانت امسيه شعريه بتراجعيها 100 مره ومره، وممكن تقولي قدام حدا مشان تاخذي رايه، لكن على الفيسبوك يعني كتبتيها ما عاد في مجال للتراجع، الكل قرأ. لذلك انت حريصه بتكوني بعد الفيسبوك على انه تكون كتاباتك غير وافضل؟ اجمالا الفيسبوك مثل ما قلنا انه انت متقدمه لشريحه كثير كبيره. نعم. بدك دائما يكون المستوى ذاته. نعم. مثل ما عندك انت ما تحكي انه قبل. قدام مدرج. نعم. كبير فيس تو فيس، يعني نفس الشيء انت ما تحترمي المتلقي اولا واخيرا. فدائما بحاول ان يكون قد هالشيء هذا، لانه انت وقت بتطلع كلمتك ما بقاكي كمان انه مسؤولي عنها. فبحاول دائما اني نمي حالي، اني دائما اقدم الافضل، دائما اتابع حالي ثقافيا، وما في شيء بيدعم الكلمه غير انك انت وقت بتقري، وقت بتتابعي، بتقدمي دائما، بتحسي حالك انك قدمتي اجمل، ما تتطوري اكثر كمان. لمين كانت تقرا بيتي من زمان، من الطفوله، بالشباب، بالمراهقه، ايام المدرسه؟ هلا كلنا بلشنا فتره المراهقه روايات عبير، يعني هي اكثر شيء الالغاز. ف وقدرت انه كمان تابع انه كل مرحله عمريه، يعني انه طور حالي، اني حاول اطلع اكثر. محمود درويش هذا دائما في، انا بسميه صلاتي، ببعض قصائده اللي بسرح فيها على اليوتيوب وبصير بعالم اخر تماما. ألين شافاك، لفت كمان بمجال علوم الباراسيكولوجي، طلعت عليها مليح، يعني كمان في إلي هيك مرأة فيها وتأثرت من خلالها كمان بكتاباتي. أحلام مستغانمي، أخدي حصة مليحة، حيدر حيدر، إدونيس، يعني هدول أنا هلأ حاليا أنه الخاطرين عبالي، وقال لا أنه في أسماء كتيري كمان. اهتمامك بالباراسيكولوجي أو بهالعلوم هيدي، هل بالفعل أنت بالحياة العادية شخص بيحب يفهم، يعني يحلل الشخصية قدامه ويفهم ليش تصرف هالتصرف، هيدا من شو نابع؟ هلأ وقت اللي بتفوتي انت بهالعلم هيدا، بتتجاوزي الشخص، بتصير نظرتك أوسع، أبعد لأمور الحياة كلها، مو بس انه تحديدا انه بصير انا هدفي انه حلل شخصية الشخص اللي قدامي، لا، انه بطمح لأكتر. وبتحسي انه مثل ما أنا بقلك بتكسبي شيء جوهري بالآخر، يعني هيك علوم بالآخر بتنعكس على الجوهر، على الروح، وقدرت من خلاله انه عبر عن نفسي بهالمجال هذا بكتابات معينة. يعني يعني من خلال هلا مكونات ثقافتك الشعريه والادبيه، حضرتك يعني هلا بدنا نعرف انه لك تجربه بكتابه النص الشعري والادبي. عم تحكي مثلا على مثلا صبر اغوار النفس، هذا الشيء يعني ممكن كثير يكون بذات او بقلب كل من يكتب الشعر او الادب، لكن انت بجوز ثقلتي حالك كدراسي بهذا الموضوع، شو ممكن يكون فادك بكتاباتك؟ ليكي دائما مثل ما قلتي، اللي بيكتب بيكون عنده هالمشاعر او هالحس المرهف، ممكن اكثر من غيره. انت هون شو اهتماماتك بتبين شو بالكتابات، يمكن هذا انا عطاني تامل اكثر لامور كثير بالحياه، فلسفتها بطريقتي انا خلال وجهه نظري انا. تبنى وما كان تبنى ويا خسارة ما كان تبنى. بيتي كنا عم نحكي قبل الفاصل انه دراستك لعلم النفس وصبر اغوار النفس فات كتير بكتاباتك، صرت تكتبي بعمق، صارت الفلسفة ظاهرة بكتاباتك. فيك ما بعرف اذا هلا فينا تختاري لنا شيء تقرأي لنا اياه. اوكي. تراتيل صوفية. أليس من الغرابة لإنسان أن يتصوف عدما ما؟ أن يستقرئ في العدم فلسفة تشي برغبة من الانتهاء من شيء ما؟ لماذا التصوف مرهونا بالله وعشقه؟ لماذا لا نفسح الطريق أمام تصوف الروح والحبيب والجنون؟ حرية الجسد والعقل لكسر دف التقاليد التي تقتل التصوف فينا. سيأتي يوما أعلن تصوفي للبحر من دون أن ينزعج الله، لأنه يعرف أن قلبي ملؤه الحب. حلو، تمام. كتبتي عن مواضيع اجتماعية عديدة، حكيتي عن الرقص عند الأنثى، وسبق واستضفنا هزار من وجهة الرحية. هزار مخيل، صح. كانت كمان تحكي كتير عن الرقص. شو قصة الأنثى يعني تعبيركم عن الرقص؟ شو بتحسي أنه بالنسبة للأنثى؟ هل هو نوع من الحرية؟ هل هو تعبير عن الذات؟ في مقولة بحبها كتير، ابقى حيث الرقص فالأشرار لا يرقصون. هي جملة محفورة في أحد معابد الآلهة السومرية. نحن وقت اللي انت بترجعي على الرقص، هذا بصميم حضارتنا السورية، طقوس العبادة طبعاً. كان الرقص بصميم حضارتنا اللي نحن بنفتخر فيه، فن من أجمل الفنون المتوارثة اللي للأسف الشديد هلأ كتير دخلته الشوائب. فالرقص بالنسبة لي أنا هي حرية، تعبير عن الذات، فيك تعبري عن ذاتك بأي طريقة كانت، فيك عن طريق الرقص. فلهيك كفن بحبه كلغة تعبير، فيك تسميها بشكل صريح جدا لغة تعبير حقيقي. حلو. وبتدافع عن موضوع الرقص، لازم الأنثى ترقص. أنت كشخص، أنت بنتي بترقصي؟ بحب الرقص أكيد. يعني بتدافع عن قضية بس طبعاً طبعاً. إيه، مو لأنها بتخص إناس تانيين بتعتبريها كمان قضيتي؟ طبعاً قضيتي. هلأ في كمان ظاهرة أنه الرقص في الشوارع، أنا حسيت أنه هي لوحة مضيفي للحركة، شكل يعني ما تدمجي شكل وحركة. بس هوجبت أحياناً، يعني المشكلة بالمجتمع كتير بينتقد أي شيء جديد، منخاف منه فوراً، منتهكم فوراً، منتهجم. في ناس كتير انتقدت، انت من الاشخاص اللي شجعتي؟ انا بشجع، بشجع. ودائما ليكي في عندي قناعه معينه انه نحن كجيل هلا موجود حلنا نطلع من العادات التقاليد الامور العقليات المتحجره اللي عم تفرض حالها علينا. نحن حقنا بانه نعيش، ننطلق بالحياه، نعبر عن حالنا وعن ذاتنا بالشيء اللي بنحبه، طبعا ضمن حدود الاحترام لذاتنا ولمجتمعنا، خارج عن الابتزال تماما. فلا انا مع وبشجع. يعني ذكرتي جمله كتير مهمه، بعيد عن الابتزال. يعني الرقص بالفعل هو اداه تعبير كتير راقيه طبعا، ولكن بعض الاماكن انجرت لمحلات تانية صارت مرتبطه بالابتزال فقط وبالفن الرخيص. في برايك انه ممكن يرجع له للرقص ألقوا؟ ما غلط يكون في مدارس رقص تعلم من الأطفال، يكون نوع من الرياضة وبنفس الوقت بشكل أكاديمي ومنهجي ومرتب. هلأ للأسف الشوائب دخلت بكل حياتنا، بكل مجالات حياتنا، مو بس بالفنون وتحديدا بالرقص، دخلت بالثقافي، بالسياسي، بالصحة، بكل شيء. طبعا لازم ندخل الرقص بحياتنا، بتكون أمور إنه معاهد أكاديمية ترتقي من الروح الإنسانية، تخليها أنه طلعي أنت طفل وقت اللي أنت بتبلشي مع الطفل، طفل ما ينمى على روح صافية، هذا بالآخر بيطلع إنسان سوي من كل النواحي. فأكيد أنا معه. تمام. كتبتي نصوص نثرية جميلة جدا، أتمنى كمان نسمع لو سمحتي، بتوقع عن الرقص كمان. ما هي؟ أوكي. هي أنا بحبها كتير. على وقع إيقاعه ارتدت موسيقى الجنون، تحايلت قليلا على السلم الموسيقي وتمايلت، فتكلمت أيقونات على خسرها. أن ترقصي فقد أتقنت لغات الأمم، حاورت آلهة عزفت على مزمار الحياة، واقع يدرك أن الأعاجيب تأتي من الفنون، من قصيدة عاشقة، من لوحة مهاجرة، من نيرفانا السيمفونيات الخالدة، من خصر ألف لغات العصور المتعبة، وبمنديل ربط طرفاه على عجل ليفك عالمك بحركة. فارقصي على حافة لا مدى لها، بدايتها ونهايتها طرف فكرك الحر. حلو. أنا حب نسيب فيها إيه يعني، ولا حاجة حتقدر تمنعني، أنا أضرب اللي ما ينفعنيش ويناسبني وينفعني، أنا حب نسيب فيها إيه يعني، ولا حاجة حتقدر تمنعني، أنا أضرب اللي ما ينفعنيش. بيتي بأكثر من لقاء ندى مع شاعرات أديبات النساء، لهم كتير تجربة بالكتابة بالأدب بالفن بالشعر. عم نلاحظ أنه كتير في نصوص بتأكد فيها على حرية المرأة، يعني هذا التأكيد من الأديبات من اللي بيكتبوا الأدب، تأكيد على المرأة على حريتها على انتزاع حقها. يعني أنا بشوفه ما بعرف بجوز وجهة نظري أنه مثل كأنه تأكيد على أنه مو موجود، هو بالأصل موجود. يعني أحيانا حتى إذا الرجال ندى بيسمعوا شوي في ضحكة سخرية أنه شو بدكم، يعني حقكم وآخدينه. ليش نحن كتير منأكد على أنه المرأة والمرأة، يعني مع أنه إلها دور مزبوط موجود أنه هي شخص تحرر، بيقولوا لا نشكك بوجود الشيء في حال كان موجود. فالتأكيد على شيء مثل ما قالت غرام هيك الإصرار عليه ما تعب، بالفعل إحنا كأنه عم نبحث عنه. هلأ ليكي هاي الموضوع هذا نسبي. هلأ أنا مثلا بتطلع رجعي أنت على الزمان، هلأ زنوبيا امرأة كانت قائدة ومحاربة. ليش نحن أنه بتحس المرأة حاليا اعتادت بأنها تكون متكلة، اعتادت بأنها تكون بالخانة الضعيفة، وهي قادرة بأنها هي تحقق ذاتها. في رؤساء نساء، في وزيرات، في مقاتلات. فللأسف أنا بحمل بعض النساء، طبعا ما بعمم، بحمل بعض النساء بأنهم هني قبلوا بهالوضع هذا. هلأ حاولوا تهميش المرأة عبر التاريخ أكيد. أكيد أكيد. هلأ الوضع المرأة حاليا بالمجتمع اللي نحن فيه كيف بتشوفي؟ أنا بعتقد المرأة قادرة بأنها هي توصل صوتها. هون الشخصية بتلعب دور، الثقافة بتلعب دور. أنا وقت اللي بدي أني وصل صوتي بمجتمعي ما حدا فيه يمنعني. فأنا بحمل المرأة أولا وأخيرا المسؤولية. نحن نطلع من خانة المجتمع الذكوري. منطالب، أنا بكل كتاباتي بطالب أنه الخروج من المجتمع الذكوري. في نساء مبسوطين خير تماما تماما اعتادوا، هي مثل ما أنا مقلك اعتادوا على. نحن بنقدر نوصل لهذا الموضوع إذا ما كانت المرأة ككل بشكل عام، يعني التفكير النساء عامة مثل تفكيرنا. هلأ بلاحظ أنا بالفترة الأخيرة، يعني أنه حتى من جيلي الأصغر الأكبر، في شريحة بتملك فكر حر من الصبايا، يعني أنه قادرة بأنها هي تنطلق، قادرة بأنها هي توصل كلمتها. ما بقى أنا أنه على العقلية القديمة أنه خلص هيدا بيصير هيدا ما بيصير، ما حس أنه في شيء أنه لا أفضل من قبل. طبعا هون المجتمع البيئة بيلعب دور، ولكن بتحسي أنه في شريحة لا، أنه ما تنفتح أكتر أنه بالرأي وإبداء الرأي بشكل عام. شو كتبتي لنا عن المرأة وحسب رأيك فيها؟ هلأ كتبت كتير عن المرأة بكتاباتي. هلأ هاي عن الأنثى، والأنثى المتبردة إجمالا. نعم. بحترم الأنثى اللي بتملك الفكر الثوري بحياتها، بالخروج من التقليد بشكل عام. عودي كمقاتلة شرسة ستفتح يوما الأقفال الصديقة، ككتاب ممنوع من النشر لأسباب سياسية. عودي بجواز سفر صفحاته جديدة بلا أختام مزورة، بحبرك المعمد بعطر الياسمين الذي يأبى النزوح، فتنزعين البرقع عن الكلمات لتصبح الكلمة قنينة نبيذا معتقة. هناك صبر يختمر وآخر يحتضر، هناك وطن يوهم القدر أنه يتسلى بالسبات، هناك برزخ سلبته الطبيعة حق التوحد ولكنه يعود بعد ساعات. نحن هنا وهناك نحن لأجلك أنت، وتبقى روح في كل مكان. حلو، يعني أنت ذكرتي عبارة تنزعين البرقع عن الكلمات. يعني حتى المرأة بتخبي كلماتها، دايما تقول ما لا تقصد، أو تقصد ما بين السطور، تقصد ما بين السطور. بدك إياها تكون أكثر جرأة تعبر. نزع البرقع، نزع البرقع، وبالتالي إنه تعبر عن نفسها أكثر. صحيح. هذا الخمار، هذا الخمار. كوني بحب الدراسات النفسية. بيتي ذكروا إنه المرأة تعلمت، ليش بيقولوا المرأة عندها حدس أو حاسسات قوية، إنه تعلمت دائما تفهم ما بين السطور، لأنه هي كانت شخص مهمش، كانت تعلمت إنه تفهم من النظرات شو بدون المحيط الحوله، كانت ضعيفة جدا. فتلقط الإشارات. صحيح. ما بين. صحيح. الكلمات. أيه. لهيك قويت عندها الموضوع، صار عندها الحساسات. أيه. وبنفس الوقت كمان تعلمت إنها تزين كلماتها. أنت بدك إياها تكون حرة حتى بكلماتها، بالتعبير طبعا. بالتعبير، يعني هذا أقل حق من حقوقها بأنها تعبر عن نفسها. هلأ كلامك عم بيذكرني بشاعر الكبير نزار قباني. لما بقول ثوري انفعلي لا تقفي مثل المسماري. يعني حتى الرجل عم بيطالب المرأة بهذا الشيء. صحيح. لذلك برجع كمان لكلامي، لسؤالي السابق، انه يعني عند سؤال اي رجل بيقول لك عم تاخذ حقها، يعني برجع بقول انه التاكيد، يعني ايمت رح نوصل لمرحله انه ما عاد بقى ناكد انه ثوري انفعلي؟ يعني يا هل ترى المراه هي اللي عم بتحط حالها بهالقوقعه؟ المرأة هي بتحط حالة بهذا، فيك تعتبريه سبب. نعم. من الأسباب، يعني أحياناً مثل ما عم تحكي، مثل ما حكيتي إنه هي بتحب تكون مظلومة وضحية. صح صح. صحيح. متكلة، تحب. نعم. إنها هي تكون متكلة، واعتادت على أنها تكون متكلة وتابعة. هلا كونه المجتمع فيه كل، يعني مجتمعنا ما هو مجتمع كتير بيشبه بعضه، كونه خليط. أكيد أكيد. ففي ناس بتفكر إسا بهالطريقة، المرأة تابعة وهي بنت فلان أو زوجة فلان أو أم فلان، يعني إلى أجل. صح ولا لا؟ فطول ما في هالخليط بالمجتمع بده يضل عندك مشكلة بأنه ما في عندك تفكير واحد للمرأة. هلأ ليكي بالنسبة لإلي أنا، هلأ أكيد الاختلاف بالمستويات ككل اللي ذكرتيها موجود. نبلش من حالنا، أنا بقول بلش من حالنا، بلش من نفسي، طلع صوتي. بعتبر حالي بإني أنا عملت واجبي، بتمنى بإنه طبعا وفي كتار مثلي، في كتار مثلي بيطلعوا هالصوت العالي ليوصل. السادة من الصفات الأنثوية المحمودة الخجل والصوت الواطي. أي. ولما بتقولي خليكي حرة وخليكي شخصيتك قوية ووصلي صوتك، يا ترى وين الشعرة اللي لازم ننتبه عليها أنه ما تفصل بين الأنوثة وبين صحيح. ليكي قوة الشخصية تختلف عن الفجور إذا سميناه. الأنوثة جميلة جدا، إنها تكون الأنثى بكامل أنوثة، القوة تعطيها جمال أكثر، الغموض الموجود بيعطيها إثارة وجمال أكثر بشخصيتها وبيزيد على أنوثة. هون بدي يكون في حالة توازن، إن يكون قوية ولكن بنفس الوقت حافظ على أنوثتي. عم يصير خلط أحيانا، عم يفهموا إنه القوة هي فجر، هي عبارة عن مشاكل دائمة، هي أنا مثلك أنا ندي، إثبات وجود. هون في مشكلة حقيقية عم بتصير. هلا هذا بتختلف بقى السوية الفكرية، كيف هي بتفكر، كيف هي بتتلقى الآخر. هون أكيد يعني نحن مثل ما حكينا من شوي، نحن بمجتمع إنه شرائح مختلفة، بيسويه الفكرية بتقييم الآخر أو بنظرته للآخر. تمام. هلأ نحن بيتي يعني من خلال صفحتك وصديقتنا على الفيس ولا صديقتنا بالإذاعة وصديقة المستمعين اللي بحب يشاركك بمنشوراتك. هلأ نحن عم نتناقش كصديقة عم يعني عم تكتب على الفيس. نحن هلأ عم نعمل لك كومنت. صحيح. يعني هلأ أنت كيف تشوفي هالجيل؟ يعني نحن عم ننتبه من خلال لقاءاتنا أنه كل جيل عم بيجي متفتح أكثر من الجيل اللي سبقه. يعني البنت بتلاقيها يعني عم تستضيف طلبات بكالوريا مثلا، وبالفعل مثلا أخذين علامات جدا جيدة ومتفوقين، بتلاقي لهم شخصية، لهم إثبات حضور، ضحكتهم دائما على تمهم، على وجههم بتلاقي يعني في شيء من إثبات الوجود، ما عاد بقى بحاجة لهالثورية كتير الكبيرة بالفكر، مثل كأنه كل جيل عم بتحضر عن جيل تاني. انت عم تشوفي هيك شيء؟ هلا اكيد انت وقت لما تلتقي بجيل جديد خاصه من الصبايا، نعم، في امور كثير اختلفت. هلا اذا رجعتي انت لقبل، هلا ما كان في الانترنت، الانترنت ساعد كثير بالتفتح الذهن، الظروف اللي نحن كمان منعيشها، الفضائيات، وسائل الاعلام، حتى للاسف الشديد في منه الايجابي ومنه السلبي، فأكيد شيء طبيعي بأنه هالصبايا اللي نحن منشوفهم حاليا أنه كل هالوسائل هاي مدخليا مختلفين عن الأجيال. يعني عفوا مثل الكتابات اللي عم تكتبيها حضرتك، أو مثلا مثل اللي كتبها نزار قباني، ممكن تيجي بنت هاي الجيل مثلا بتقلك أنا ماني بحاجة، أنا عم بعمل كل شيء أنتوا عم تكتبوه، أنا ما في أنا داعي أنا لإلي. لذلك يعني أنت من خلال مثلا لقائك مثلا أو مثلا تعرفك بهذا الجيل الجديد، بتلاقي أنه في إقبال بالنسبة لكتاباتك مثلا من طرفهم؟ هنا في إقبال؟ هلأ أنت قدام شريحتين، شريحة بتقرأ المقالة بسطحية، نعم، بتقرأ النص بسطحية تحط لايك. وفي نعم، شريحة تانية بتقرأها بعمق. أكيد أنا في عندي بالصفحة من جهتين في كتبولي، بس مبسوطة بشغلي إنه الشريحة اللي بتدخل عمق الكلمة موجودة عندي وعتواصل بشكل احتكاك مباشر أنا وياها، وبنبسط لآراء أو لرأيها. وبالنسبة للطرف الآخر، نحن ما نحكي على صفحة افتراضية بالآخر، يعني أنه أي حدا حر بالتعبير عن رأيه حتى لو كان مختلف عن فحوى النص. يعني بيتي كتبتي عن تمرد على عادات المجتمع، ممكن نسمع شوي؟ حاطة صورة طبعاً، صورة تشي جيفارا وعم تدعي للتمرد على المجتمع. عندها روح سائرة بيتي، ما بتنكرها أبدا، موجودة فيكي. حسي حالك مختلفة شوي عن قريناتك هيك بنات جيلي؟ هذا الاختلاف بدك تسأليهم. بحب أنه عبر عن نفسي، عبر عن نفسي من دون مجاملة أو من دون وبدون تعمد الحالة. يعني مو دائما بنتي بتقول لا بس مشان تبين مختلفة، لا أبدا. يعني أبداً. في ناس تتعمد الحالة إنه أنا دائما رافضة لأي شيء حكا. قناعة، أنت شو قناعتك؟ أنت شو قناعتك؟ تعبري عن قناعتك. أنا بعبر عن قناعتي حتى لو كنت رافضة لوضع معين أو شيء معين. ما بتجاملي بنتي، معناتها أنت شخص ما كتير بجامل بالحياة. ليكي أنا بنرجع لموضوع التوازن، إنه أنت عايشي بمجتمع مانك لحالك. في احيانا مثلا مواقف اجتماعيه مثلا، انه بتكوني نوعا ما، مو طبعا لحد التنازل، ولكن اقل ما يمكن انك انت ما تتعايشي مع المجتمع، ما انك عايشه لحالك. صحيح. بالنسبه للنص، تمرد على عادات المجتمع اللي دائما بضل يحقته ولو بشكل مباشر او غير مباشر. فلتنتحر كل القوانين وليذهب المعقول الى الجحيم. أنا امرأة الاستثناءات العشقية، لي قانون سير خاص يوقف كل نجمة لا تلمسها يد أنثى، وأعدم النجوم التي استقالت وتوقفت عن اللمعان، وأسلم القمر حقيبة الساعي البريد ليوصل الرسائل من خلف شبابيك الحنين المعطرة بياسمينهم والمختومة بقلم حمرتهم. على العطر يوقظ الذاكرة ويستذكر الروح التي تشتاق كل حين. قلبي انت الملك قلبي انت الملك قلبي انت الملك قلبي انت الملك قلبي وعلى قلبي ملك. مكملين معكم المستمعين ومع ضيفتنا ببرنامجنا شير لأنسي بيتي فرح. من جد ترحبنا فيكي بيتي. أهلا وسهلا. أهلا فيكي بيتي. إذن الغاية من برنامجنا مثل ما ذكرنا دائما ونذكر أنه هي غير بس يعني إطلاع مستمعي الراديو على كتابات الفيس خصوصا الأشخاص اللي ما دخلوا عالم الفيسبوك، هي كمان تعريف بثقافة وفكر الإنسان السوري. وكونك عنا نحن عم نستغل وجودك عم تحكي عن المرأة عم تحكي عن المجتمع مشان نوصل لكل اللي عم يسمعونا انه هيك الشاب السوري عنا يعني بتفكر. لانك مبندة يعني لا كأديبة ولا كشاعرة ولكن انسان انت مثقف وعندك رأيك بنسمعه للكل. هلأ كنا ذكرتي هلأ بتمرد على عادات المجتمع كلمة انه معقول فليذهب المعقول الى الجحيم. وكان عنا حلقة انا وغرام من كم يوم عن انه نحن بنتبع عادات قديمه وتقاليد واخطاء شائعه واخطاء شائعه وحكم حتى ما بنعرف مين اللي قالها ما بنعرف اذا المناسب على هالعصر. صحيح. انه مين اللي بيحدد هالشيء معقول وهالشيء ما معقول هالشيء عيب وهالشيء غلط. ايمتى بدنا نكسر هالقوالب بالفعل ونطلع منها؟ هلا اكيد بمجتمعنا نحن اللي بنحدد هذا الشيء. انت عندك سويه فكريه معينه قادره بانك تميزي بين الصح والغلط، قادرة تعرفي الشيء اللي بيتماشى مع مجتمعك. ما بدنا نرجع نحن لأيام الأربعينات والعشرينات، رجعي لعقلية الأربعينات والعشرينات ما فينا نحن نعيشها هلأ ونطبقها بوقتنا هلأ. كانت مناسبة لمرحلتهم طبعا. صحيح. كل عصر بيختلف، كل عصر بيحمل معه شيء جديد للي صحيح. بعده ما فينا يعني. هي كانت حتى أيام حمورابي حمورابي إنه استحدث القوانين اللي نزلت بعصره بشيء يتماشى مع عصره. فهي كانت عند حمورابي، فإنه نحن هلأ لا لازم. خضعتي لدورة إعلامية. بدنا نسألك هون رغبتك بالكتابة والنتاج اللي عم يطلع معك ككتابة هو اللي دفعك أنه أنا حبيت التقديم ولا لا بالعكس أنت من طفولتك عندك رغبة تكوني مذيعة أو تحبي تقدمي ونميتي كتابتك لتدعمي هالحلم؟ هلأ صراحة ولا لا هيك ولا هيك. هلأ صراحة الدورة اللي عملتها واللي كتير سعيدة بإني أنا عملتها كانت انه يعني فجاه كانت انه سمعت انه بدها تنعمل بطرطوس، والاستاذ عبد المؤمن الحسن بوجهله تحيه كبيره عملها بالاعداد والتقديم الاذاعي. هلا انا كبكتب فادتني من ناحيه الكتابي بانه هذبت اللغه اكثر من ناحيه النحويه من كمان استعمال الأدوات. هلأ حتى لو في خلفية أنه سابقة لاستعمالي للأدوات بالكتابة ولكن صقليتها أكثر. صرنا نعرف مثلا نكتب نحن البرنامج الإذاعي الحلقة الإذاعية. فهذا أكيد بيدعم كتاباتي أكثر. ناحية التقديم كانت تجربة كثير حلوة والحمد لله كمان قدرت أني أثبت حالي فيها أنه من ناحية التقديم وال قدام الكاميرا والإلقاء وهيك يعني ما حسيت أبدا ب يعني الجو اليوم ما أنا غريب عليك لا يعني بالعكس إنك أنت كمان قدام كاميرا كنا إنه فيها رهبة الكاميرا أكتر يعني فينا نقول إنه بعد فترة ممكن نقول أهلين زميلة يعني. هلأ ليكي موضوع المهني ما فيني أتكهن يعني ما حدا بيعرف شو الله كاتب لبعدين يعني بنقول إن شاء الله ضل حلم بتي هيدا إن شاء الله يا رب تحققيه. ليكي مثل ما أنا مقلك ما بستبق الأمور هلأ تحديدا الأمور المهنية أنه بتركها للظروف للاجتهاد كمان الاجتهاد بيلعب دور لنشوف. حلو. لما بيجيكي تعليق سلبي كيف تكون ردة فعلك؟ بتقبله جدا جدا وبحب على فكرة بالكتاباتي بحب أنه يجيني انتقاد وخاصة هلأ مثل ما ذكرت لك أنه في على صفحتي كتاب شعراء سوريين وعرب فوقت اللي بيجيني أحيانا انتقاد من أحد من كاتب معين هذا الشيء بيغنيني، بيستفاد من هالنقد هذا، لأنه دائما أنا طبعا النقد البناء، ما عم بحكي عن النقد السلبي، فبتقبله كل روح رياضية أكيد، وبيستفاد منه مشان بعدين. تمام. بيتي من كم يوم طرح صديق لنا على صفحات الفيسبوك رأي معين حول الكاتبة أحلام مستغاني، بحيث أنه هي شجعت كل النساء على أنه يصيروا عوانس، وأنه هي عم تزوج للمرة الخامسة. إجا كتير انتقاد على الكلام، وشي بسخرية، شي باستهزاء، شي أنه ما لنا علاقة بالحياة الشخصية. يا هل ترى بالنسبة لكل من يكتب أدب أو شعر، سواء كان أديب بالفعل أو هو له محاولات أو تجربة بكتاب الأدب، بينفصل عن الواقع، بينفصل عن حياته، ولا مثل ما قالوا خذوا بأقوالنا ولا تأخذوا بأفعالنا، يعني من باب أنه هو تنظير أو شيء؟ هلأ دائما أي كاتب يؤثر ويتأثر. أنت كمتلقي ممكن تتأثري بطريقة سلبية، ممكن تتأثري بطريقة إيجابية، ممكن تنفعي نفسك وممكن تضري نفسك. بالنسبة لأحلام مستغانمي أنا بحبها، بقرأ لها كتير، بحب صياغتها الأدبية، بحب الحالة اللي بتدخلني فيها، بتدخلني نعم. يعني حتى الحالة أعمق من العمق، أنا بدخل بهالحالة هي مع أحلام مستغانمي، فأنا بعتبر حالي أنه أثرت بصياغتي نوعا ما، يمكن ما تأثر بحياتي الشخصية لأنه عندي من الوعي، بعتبر حالي عندي من الوعي، ما بقدر أنه خليها تدخل وتغير منحة تفكيري الشخصي، ولكن بتأثر فيها من نواحي الجمالية. نعم. اللي هي بتفيدني بي يعني نحن ما لنا علاقة، نحن ما لنا علاقة بشخصيتها خارج الأدب. يعني أنا كلامي إنه يا هل ترى مثل ما عم تكتب لازم هي بالفعل تطبق؟ ليكي الكاتب كمان عنده خيال. هلا الكاتب بينسج من خياله، يعني كمان ما له منطق إنه القارئ بإنه يلحق خيال الكاتب. لأنه أحياناً في بتفوتي أنت بمجرات أو بطرق فظيعة، لا مو لازم يكون هيك. بتخاف أي صبية عم تكتب عن المرأة أو عن الرجل، بتخاف أنه يقولوا بالفعل هاي كتاباتها وهي أفكارها، مثل ما قلتي أحيان بيكتب من الخيال، أو عم تكتب عن حالة. مثلا الرجل إذا كتب روايات عديدة عن عشق امرأة أو عن غراميات وما حدا بيلومه، لكن الأنثى بمجتمعنا إذا كتبت يا ترى كمان قد ايه بدها تكون متحفظه مشان ما تنفهم غلط، او ممكن تكتبها على مقدمه الكتاب، او بالاخير انه هيدي مجرد يعني تكتب ملاحظات انه هي روايه او انه لا تنطبق على الواقع. تكي هون انت قدامك خيارين، ممكن تكتبي عن تجربتك الشخصيه وتكوني فخوره فيها، ممكن بانك انت تكوني ما تكتبي من خيالك. هلا بالنسبه للكتابه من الخيال، هي بتجيكي مكتسبه مع الوقت. هلأ مثل الممثل بيقوم بدور معين بالدراما، تلاقيه إنه إذا كان مبتدئ بده وقت لحتى يطلع من الشخصية، ولكن إذا كان محترف مباشرة بيفصل ما بين الشخصية وما بين الواقع. هيك الكاتب، فإنه أنت قدامك خيارين، يا ينكتب عن الحياة الشخصية أو من الخيال. وبالنسبة للتحفظ نرجع منقول إنه حلنا بقى نطلع من دائرة التقليد ودائرة الخجل، دائرة هذا ما بيصير وهذا بيصير، لا لازم بقى نطلع منه، وصلنا لمرحلة ما يفترض إنه نطلع منه. بيتي كان الأزمة السورية إلى حيز بكتاباتك، شو بتحب تسمعينا؟ أكيد إلى حيز بحياة أي مواطن سوري، اللي أثرت علينا كتير من كل النواحي كمان. وسوريا لا تستحق، لأن سوريا تستحق الحياة بكل معنى الكلمة. تاريخ 15/3/2011 بلشت أول يوم أسود بحياتنا. كتبت عنا حيث بدأت الإنسانية تلفظ أنفاسها الأخيرة، فاجتاحتنا وحوش العالم تقطات على أجسادنا برعاية المطبخ الأممي. أن تفقد وطن يعني أن تتعثر روحك بأرواح ليست على مقاس جسدك، أن يتبرأ منك الأمس الطاهر ليتبناك الغد الثمل بالخطايا. وطن يقتلوه كل يوم ويشربون بدمائه نخب صراعنا. هاجر سرب الحمام وتشرد صاحب الدار، ودخل الغريب ليستوطن التراب المتعب. ينجب 15 من آذار كل يوم طفلا بنزعة الخوف، بجينات القتل، بعيون فقدت بريق الطفولة واستبدلتها بهذيان البقاء، فقط لأجل البقاء. أخاف اليوم على وطني أكثر من قرصنة الكون وموت الأخلاق، من الدين المتصهين، من إشارات الاستفهام المتزاحمة في عقول نارها جليد، من سؤال جوابه سؤال، لكن رائع أن تعزف كمنجاتك، رائع أن تعزف كمنجاتك موسيقى الأمل على الحيطان. حلو. إيش قد تحب تدلع، لا تمل لا تشبع، خليك خفة دمها غصبا عنك تتولع. إيش قد تحب تدلع، تعرف كيف تغازل روحي تلعب بإحساسي وتتفن. يجي الليل تولع شم تعلي الموسيقى وتتجنن، تعرف كيف تغازل روحي تلعب بإحساسي وتتفن. كملين مستمعينا مع ضيفتنا برنامج شير الأنسي بيتي فرح، اللي بيدخل على صفحة الأنسي بيتي بيشوف كتابات متنوعة مثل ما قلنا عن المرأة، عن التمرد على عادات المجتمع، عن الأنثى القوية، عن البلد، عن الأزمة. كتبتي عن الجندي السوري، وقد ما كتبنا بنضل ممنوع في حقه. أكيد أكيد. شو بتسمعينا هلا؟ أول شيء أكيد بوجه تحية لكل رجال الجيش السوري اللي قد ما نحكي ممنوع فيهم حقهم. كتبت كتير عن الجندي لدرجة أنه كمان عملت ثلاثية سميتها حنظل السوري. بس بقرأ لك هلأ من غير نص عن الجندي السوري. أن تكون شرسا وصديق للتراب، تدخن الأمل بسيجارتك فتخبر القديم أنك لا مبالي. عندما يكون الموت صديق يومياتك، تعشق كلاهما وتمارس طقوس الصداقة على كليهما. أنت الذي اعتدت هروب اللحظة، وكما انتفضت أمامك زاوية الخلاص المهشمة. أعطني بعضا منك وامشي، أتستطيع؟ أعطني سلاحك برهة وانهض وارقص على العشب الذي نسيت لونه. هات الكأس الفارغة لأكسره، لكرهك بالفارغ من كل شيء، وانزع عنك نظارتك السوداء، لا يليق بك التنكر، ودع عيناك تأكل الألوان. فالقوة أن تبكي لتنتزع الألم بابتسامة المقاتل فيك، وويح المقاتل عندما يبتسم يصمت أمامه قرينه ويلوذ الهروب بالفرار. بيتي، قال الشاعر الكبير طاغور: عندما يمدحني الناس أشعر بالخجل فقط لأنني في داخلي أشتهي ذلك المديح. كيف علاقتك بالمديح؟ يعني بتحبي أنه بالفعل تتلقي هيك إطراء مديح على كتاباتك؟ هلأ تحديدا الفيسبوك عالم كبير من المجاملة، فيك تسمي مجتمع بيشبهنا. بيشبهنا أكيد. فأنه في مجاملة، يعني بالآخر أنا بدي أكون أنا أولا وأخيرا راضي عن الشيء اللي أنا كاتبته. المديح أكيد، يعني أنت وقت الحدا بده يكتب شيء يمدحك بدك تشكري بالمقابل، يعني أنه الكلمة الحلوة مثل ما بيقولوا أنه تبقى إلى وطأ جميل أنه عند الآخر. أولا وأخيرا أنا لازم أكون راضية عن نفسي وعن الشيء اللي أنا كاتبته. يعني بتميز بيتي أنه هون في مجاملة زيادة، هون في أكيد بيبين، يعني أنه بيبين، يعني حتى أنت وقت الشخص اللي بيكون ما يعلق لك أنت بتعرفي شو مستوى تفكيره. وبتفهمي أنه هذا كيف ممكن القراءة، كيف ممكن يكون قراءته للنص. نعم. ومثل ما لي مقلك يعني بالآخر الكلمة الحلوة أنه مشكور الشخص علي إذا قاله. صحيح. حتى بالمهم أنك أنت فهمتيها، يعني عم تاخد هيك على إيقاع الحياة السريعة، القراءة السريعة، البوست القصير. ممكن تكوني كاتبة بوست أو كاتبة نص تضطري هيك شوي تمسخي تخففي أسطره مشان يكون مقبول أكثر، يعني ممكن يتعبوه للأخير، ولا لا أحيانا تتركيه مثل ما هو؟ هلأ صراحة في نصوص يعني أنا ممكن تكون أنه مختصرة لدرجة أنه ممكن تكون سطرين بس أنه بتفوتي أنت لمعناها الحقيقي، بتفكري مثل كأنك عم تقري مقالي. يعني هاي كتير بحبها، بحب أني ألعبها، بحسها لعبي أكثر ما أنها تكون كتابي. محضرة شيء عن سوريا، عن دمشق تقري لنا إياه؟ أكيد سوريا بالقلب ودمشق بالروح كمان. دمشق في شعر بقلك إياه، تشبهنا دمشق دافئة حض الصقيع، تعتادها الشوارع ويعشقها الفجر، شاردة كصوت الناي، صاخبة كطبول الغيث، مؤمنة كخشبة الخلاص. أن تنتمي لأرض يعني أن تنغرز فيك أشواك الحب، أن تستقرئك شرايين متصلبة، أن تستجدي لأجلك الطواحين فتحترف الصمت كأنك لم تكن، وكأن المطر أضاع البيت. دمشق وقصص الياسمين، نافورة الدار وجواز سفر مرهق يرقد عند الغدير. حلو كتير. وين ممكن مع الأيام نشوف بيتي؟ أيمت ممكن نقرأ روايات، نقرأ يعني مجموعات شعرية لبيتي؟ إن شاء الله قريبا، يعني أنا كنت ناطرة لحتى بتميلي بكتمل. عفوا بتميلي لكتابة الأدب أكثر كنصوص نثرية مثلا أو كتابة الشعر؟ هلا هي تتبع للحالة المزاجية. يعني انك انت وقت بتحسي حالك بانك انت قادره تكتبي النمطين. نعم. بتتبع للحالة المزاجية، ولكن اكيد انا كنت ناطره لحتى تكتمل ادوات الكتابة عندي من كل النواحي لحتى ادخل بطريقه قويه، لان اكيد وقت اللي انت بدك تقدمي كتاب معين او روايه معينه بتحبي انها تكون مستوفاي كل الشروط لحتى تكوني طبعا اكيد كاول انطلاقه. يعني ان شاء الله يا ستي نكون هيك حققنا لك شوي هيك من انطلاقه مبدئيه ويعني بحياتك بعملك. شو بتحبي تختمي مع دقيقتين؟ بختمها بجملة: كبر حلمك واستمتع بالقيادة نحوه، تلك هي الأحلام المقدسة. بشكركم كثير على استضافتكم. حلو، وتبعي شغفك وحلمك خليه كبير. شكرا. وحلو مثل حضورك. شكرا كثير لك بنتي فرح. شكرا. شكرا لجيتك من الكفرون، وكثير بهمنا انك صرتي مستمعه دائمه وانك صديقه عزيزه. تشرف انا كمان. اهلا وسهلا. شكرا لكل مين بحب يتواصل مع بيتي فرح. بيتي فرح بالانجليزي ندى، تفضلي انت ادب بك. اوكي. قلبي ما دخلك شو اخبارك اللي اشتقت لك، انت اشتقت لي دخلك شو اخبارك اللي اشتقت لك، انت اشتقت لي بكون خلص مشوارنا معكم اليوم مستمعينا. كنا معكم من استديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس. وشكر مستمعينا لفريق العمل رافقنا بمشوارنا اليوم. كان معنا الصوت لنا مصطفى، بالهندسة الإذاعية روبا يوسف، بالإخراج أصيبة سليمان. نعود وإياكم مستمعينا إلى استديو أمواج FM. I'm